تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن يقترف حسنة ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما لكل صبار يحسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إن

وَإِنَّكَ وَلَا